الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الإشارة إلى ما سبق من الاستدلال الذي استدل به إبراهيم على وحدانية الله تبارك وتعالى، ومن الاحتجاج الذي احتج به إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام على وحدانية الله وعلى بطلان ما يعبده قومه من الأصنام والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك. فالإشارة إلى ما تقدم في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، الآيات بعد ذلك. قال: وتلك، لما ذكر الله تعالى تلك الآيات وبين أن إبراهيم حج قومه، غلبهم في الحجة، أقام عليهم الحجة ودحض أباطيلهم، قال: وتلك حجتنا، أي إذن الإشارة في تلك اسم إشارة، الإشارة في تلك، قال الشيخ: إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه، من استدلال إبراهيم على قومه واحتجاجه عليهم وإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. وتلك هذا مبتدأ، اسم إشارة مبتدأ، وحجتنا بدل منه، وجملة آتيناها خبر، خبر المبتدأ. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هنا تمت الفائدة. فتلك مبتدأ وحجتنا بدل منه، وجملة آتيناها إبراهيم على قومه هي الخبر. إذن قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. آتيناها إبراهيم أي أرشدناه لها حجة على قومه. إذن فما صدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حج قومه، ما صدر منه ذلك شيء آتاه الله إياه، ذلك شيء أرشده الله إليه، ولم يكن ذلك بحوله وقوته، وقد سبقت الإشارة إلى هذا فيما مضى. إذن يقول الله تعالى: آتيناها إبراهيم على قومه، الله تعالى هو الذي أرشد إبراهيم لهذه الحجج لتكون قاطعة لحجج قومه. آتيناها إبراهيم حجة على قومه، أرشدناه لها حجة على قومه. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء، قرئ درجات من نشاء بالإضافة وبالتنوين، نرفع درجات من نشاء، نرفع من نشاء درجات، هذا هو التقدير. نرفع من، هذا اسم موصول بمعنى الذي، مفعول بنرفع، ودرجات مفعول ثاني مقدم، والتقدير نرفع من نشاء درجات، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أنه درجات والمفعول به مضاف، من نشاء ومن مضاف إلى درجات من نشاء، درجات الذي نشاء. نرفع من نشاء درجات في العلم والحكمة، لأن المقام مقام ذلك، المقام هذا السياق الله تبارك وتعالى يتحدث فيه عن العلم، عن إقامة الحجة، يتحدث فيه عن الاستدلال على المبطلين، على الكافرين. إذن فالمقام مقام علم ومقام حكمة، إذ لا بد أن يوضع العلم في موضعه، وهذا أمر تقتضيه الحكمة، وضع العلم في موضعه أمر تقتضيه الحكمة. إذن قول الله تعالى: نرفع من نشاء درجات في العلم والحكمة، وقد جاء التصريح بهذا في آيات أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه يرفع تبارك وتعالى من يشاء من عباده في العلم على غيره، والعلم لا بد أن تصاحبه الحكمة ليوضع في موضعه. قال تبارك وتعالى: إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم في صنعه وفعله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه يرفع من يشاء في العلم درجات، هذا من حكمته سبحانه وتعالى، حكيم في فعله وصنعه، حيث يرفع من يشاء على غيره في العلم. عليم بخلقه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمن يستحق أن يرفع ومن يستحق أن يوضع، ومن يستحق أن يكون أرفع من غيره أو أدنى من غيره، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها. قال تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ووهبنا له، ضمير إبراهيم عليه السلام في الكلام عليه، وهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه. إذن وهب الله تبارك وتعالى لإبراهيم إسحاق، ووهب لإسحاق يعقوب، ووهب ليعقوب يوسف كما سيأتي، وهؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم، وسيأتي من بعد ذكر إسماعيل، يقول لنا الله تعالى: وإسماعيل واليسع ويوسع ولوطا أفلا إسحاق. إذن ممن وهبهم الله تبارك وتعالى لإبراهيم من الذرية الصالحة، أنه وهب له هؤلاء الأنبياء والرسل من نسله وذريته. قال: ووهبنا له إسحاق ابنا مباشرا ويعقوب ابن ابنه. قال: ووهبنا له إسحاق ابنا ويعقوب ابن ابنه كلا هدينا، كلا منهما هدينا، هدينا إسحاق ويعقوب، وجعلناهما نبيين لقومهما. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا، أي منهما هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، ففيه تنصيص على أن نوحا عليه الصلاة والسلام سابق إبراهيم عليه السلام، فهو قبله في النبوة والرسالة، فهداه الله تبارك وتعالى للنبوة والرسالة كما هدى إبراهيم، لكن قبله كان سابقا عليه. قال تبارك وتعالى: ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قال الشيخ: ومن ذريته، الضمير لنوح أو إبراهيم، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم، لأن الله تبارك وتعالى هنا ذكر عددا من الأنبياء، قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل محسن من بعد وزكريا ويحيى وعيسى من بعد سيذكر لوطا، ولوط على الصحيح ليس من ذرية إبراهيم. إذن فالضمير على الأرجح كما قال الشيخ يعود على نوح لأنه سبق ذكر نبيين ذكر نوح وإبراهيم. أما إسحاق ويعقوب فهما من ذرية إبراهيم لا كلام عليهم أصلا من ذرية إبراهيم. فهل الضمير في قوله ومن ذريته داود كذا إلى آخره، هل الضمير يعود على نوح أو إبراهيم؟ قولان للسلف، لكن قال لك الشيخ الصحيح هو أن الضمير يعود على نوح لذكر لوط في الأنبياء الآتي ذكرهم، وهو ليس من ذرية إبراهيم. قال تعالى ومن ذريته داود هو سليمان، داود وابنه من ذرية داود وابنه سليمان. إذن عطف الله تعالى الابن على الأبي إذ الأب سابق على الابن. قال تعالى ومن ذريته داود وسليمان ابن داود. قال الشيخ داود عطفا على نوح أي وهدينا داود، لأن لاحظ كون كانت الجملة مستأنفة لقال ومن ذريته داود مبتدأ مؤخر، يقول من ذريته داود لو كانت مستأنفة، داود مبتدأ مؤخر من ذريته جار مجرور على مخلوف خبر مقدم، لكنه ليس استئنافا، الواو حرف عطف، وداود معطوف على قوله قبل نوحا، قال تعالى قبل ونوحا هدينا من قبل، هدينا من قبل من قبل إبراهيم نوحا، وهدينا من ذرية نوح داود وسليمان، لهذا جاء بالنصر، إذن فهو بالنصر معطوف على قوله نوح وهدينا داود وسليمان إلى آخره. قال تبارك وتعالى ومن ذريته هدينا داود وسليمان وأيوب ويوسف ابن يعقوب، قد سبقت الإشارة إليه، وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين، كذلك تشبيه بماذا؟ أي كما جزينا هؤلاء فإننا نجزي عامة المحسنين، كما جزينا هؤلاء نجزي عامة المحسنين. قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وزكريا ويحيى ابنه، كذلك عطف الابن على الأبي، الولد على الوالد، وزكريا ويحيى ابنه وعيسى. قال الشيخ فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح. إذن ها قوله تعالى وعيسى استدل به أهل العلم على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، بمعنى هم من ذرية الشخص، أولاد بنت الرجل لا بأس أن يقال هم من ذريته، فيكونون من ذرية أولئك أولاد البنات، يكونون من ذرية جدهم لأبيهم وجدهم لأمهم، من ذرية ذاك ومن ذرية هذا، لأن الله تعالى ذكر من ذرية نوح أو إبراهيم على الخلاف عيسى، وعيسى ليس له أب، إذن فهو من ذرية نوح من جهة أمه من جهة مريم، فاستدل به على أن أولاد البنات من الذرية. قال الشيخ فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية لأن عيسى فهو ابن بنت نوح. قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. إلياس ابن أخي هارون أخي موسى، هارون أخو موسى ابن أخيه إلياس نبي مرسل. قال تعالى كل من الصالحين، كل دائما التنوين هنا عندنا تنوين العوض، عوض عن المفرد، كل أي كل هؤلاء، كل المذكورين، كل من ذكر من الصالحين، وذلك لا شك فيه، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، أعلى درجات الصلاح هي درجة الأنبياء. قال تعالى وإسماعيل واليسع، ما زال النصب عطفا على قوله نوحا، أي وهدينا، دائما التقدير وهدينا إسماعيل وهدينا إلى آخره، وإسماعيل ابن إبراهيم، وهدينا إسماعيل ابن إبراهيم، أو يكون هذا وإسماعيل معطوف على قوله إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسماعيل. ومن ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد من ذرية إسماعيل، ذرية إسماعيل، وأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، عيسى وموسى ونحو ذلك من ذرية إسحاق. قال تعالى وإسماعيل أي ابن إبراهيم، واليسع يسع علم على نبي الله، إذن فأل إذا كان علما فأل فيه زائدة، دخولها وخروجها سواء، يقال يسع واليسع كما يقال عباس والعباس. الداخل على العلم معلوم أنها زائدة يجوز دخولها وخروجها، فذكر دا وحذفه سيان كما قال ابن مالك. قال ولي لأنه معرف بالعلمية لا بأل، وليسع إذن فأل فيه زائدة. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، كذلك نفسي التنوين تنوين العوض، وكلا فضلنا على العالمين. وهذا كلا فضلنا أحيانا نجده منصوبا أحيانا نجده مرفوعا، الجواب على حسب ما بعده، على حسب ما بعده. فإن كان أو أحيانا يكون من باب الاشتغال يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يرفع بفعل محذوف يفسره ما بعده، ويجوز أن يرفع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده، أو أحيانا ينصبه الفعل المتأخر عليه يكون منصوبا بفعل متأخر. إذن قال تعالى وكلا فضلنا على، أي وفضلنا كلا، دناهم فعل مقدم، وفضلنا كلا منهم ممن ذكروا من الأنبياء والرسل، فضلنا كلا منهم على العالمين. بماذا فضل الله هؤلاء على سائر الناس على العالمين؟ بالنبوة، لهم خصيصة، خصيصتهم النبوة. إذن قال الله وفضلنا كلا كلا ممن ذكروا على سائر الناس على العالمين بالنبوة. قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال الشيخ هنا ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا، أي وهدينا بعض آبائهم. إذن من آبائهم جار ومجرور في محل نصب معطوف على قوله كلا، إذن التقدير كلا وكلا فضلنا على العالمين وفضلنا بعض آبائه، أو وهدينا كلا، كلا السابقة التي قبل، وهدينا كلا وهدينا بعض آبائهم. الشاهد على كل حال ذيك من في قوله ومن آبائهم للتبعيد، حرف تبعيد معناها التبعيد. علاش حملها العلماء على التبعيد؟ ومن آبائهم وذرياتهم، يعني ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، لأن الأنبياء، هل كل الأنبياء كان آباؤهم من المؤمنين؟ كان أولادهم من المؤمنين؟ كان إخوانهم كلهم أجمعون؟ لا، ليس كذلك. بعض الأنبياء لم يكن آباؤهم مؤمنين، ولم يكن أولادهم مؤمنين، ولم يكن إخوانهم مؤمنين، ولذلك قال ومن للتبعيض، أي بعض آبائهم وذريات وأخوانهم، بعضهم فقط وليس جميعا. وإلا فالكافر، الكافر من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ليس مفضلا، كيف يفضل وهو من الكافرين؟ مفهوم؟ إذن أتى بمن دل على التبعيد إشارة إلى أن المراد المؤمنون منهم دون الكافرين. الكفر لا يفضل ولو كان ابن نبي مرسل كابن نوح عليه الصلاة والسلام، لو كان كافرا إذن فهذا ليس داخلا هنا، ولهذا أتى بمن قال ومن، أي وبعض. قال تعالى ومن آبائهم، إذن قال الشيخ في موضع نصب عطفا على كلا، أي وهدينا بعض آبائهم. ويصح أن يكون في محل نصب معطوفا على قوله نوحا، تقدير ونوحا هدينا من قبل وهدينا بعض آبائهم، هذا كذلك يصح ذكره أهل العلم. إذن إما يكون معطوف على كلا في قوله كلا هدينا، ذيك الأولى، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إذن معطوف على كلا تقدير هدينا كلا وهدينا بعض آبائهم، أو معطوف على نوحا ونوحا هدينا من قبل وهدينا بعض آبائهم. قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتبيناهم أي اخترناهم. إذا النبوة هؤلاء لم تكن اعتباطا، وحاشا أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى شيء اعتباطا، لأن هؤلاء اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم فجعل فيهم النبوة وجعلهم مرسلين لأقوامهم دون غيرهم من الناس. قال واجتبيناهم، أي اخترناهم ليكونوا أنبياء، وهديناهم إلى صراط مستقيم، دللناهم عليه ووفقناهم لسلوكه. قال تبارك وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، نعم بعد نعم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الإشارة في قوله ذلك هدى الله، الإشارة ذلك لماذا ترجع؟ ترجع للهدى المفهوم من قوله وهديناهم إلى صراط مستقيم. والتقدير ذلك أي الذي هدوا إليه هدى الله، ذلك أي الذي هدوا إليه في قوله وهديناهم إلى صراط مستقيم هو هدى الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، واضح؟ إذن ما هدوا إليه، ما أرشدوا ودلوا عليه ووفقوا لسلوكه والعمل به هو هدى الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو اشركوا فرضا جدلا، فرضنا أن أحدا من هؤلاء المجتبين المهديين المفضلين الصالحين المحسنين، وزد على ذلك غير هذا من الصفات التي وصفهم الله بها، لو فرض أنهم أشركوا لبطل وحبط عنهم ما كانوا يعملون. ففيه يش الإشارة إلى أن غيرهم من باب أولى، إذا كانوا هؤلاء لو قدر، مع أن هذا لن يقع، هذا لن يقع، قضى الله تعالى لا يقع، لكن هذا على سبيل الفرض، لو فرض أنهم أشركوا بالله لا حبط عنهم ما كانوا يعملون، لأبطل الله جميع أعمالهم وكل دعوتهم، ولو استغرقوا في دعوة أقوامهم آلاف السنين، ولو بذلوا آلاف الجهد في آلاف السنين في الدعوة إلى الله إلى توحيده وإلى إبطال الشرك، لو صدر عنهم الشرك وماتوا عليه يبطل الله تبارك وتعالى جميع أعمالهم، تصير هباء منثورا. ففيه إشارة إلى أن غيرهم من باب أولى، هؤلاء فضلهم الله وهداهم واجتباهم وميزهم بالنبوة، ومع ذلك يقول الله لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. ونفس الكلام وجهه خاطب الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له لئن أشركت ليحبطن عملك، لكن لئن أشركت يا محمد لا يحبطن عملك. فالله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا في حكمه وشرعه جل وعلا. إذن قال تبارك وتعالى ولو أشركوا، وهذا لم يقع منهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، عصمهم الله مما هو أدنى من ذلك، فكيف بالشرك؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوءة. أولئك من تقدم ذكره من الأنبياء الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب مراد به الجنس، كتاب أي الكتب، شوف كتابا واحدا، وإلا فكل آتاه الله كتابا، إذا الكتاب مراد به الجنس. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب، والحكمة أي الحكمة، مراد بالحكم الحكمة، والأنبياء كلهم بلا استثناء أعطاهم الله جل وعلا وهبهم الحكمة. ولذلك بعض أهل العلم يفسر الحكمة بالسنة في كثير من المواضع، وقد سبق معنا هذا هنا، في كثير من المواضع يفسر الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وشنو قال له وعلمك ما لم تكن تعلم قبل منها، الكتاب والحكمة أي السنة، قال بذلك كثير. إذن الأنبياء أنزل الله تعالى إليهم الكتاب وآتاهم الحكمة، وهي ما ينزل إليهم من الوحي، فما ينزل إليهم من الوحي من الله مشتمل على الحكمة، لأنه وحي من رب العالمين تبارك وتعالى، كيف لا يكون حكيما. إذن قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوءة، ثلاثة الأمور، فإن يكفر بها أي بهذه الأمور الثلاثة هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين، يعني في زمنهم الأنبياء آتاهم الله الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها بعض من الكافرين فإن الله تبارك وتعالى سيسخر لها قوما يؤمنون بها. إن كفر بها من كفر من المعاني فإن ذلك لا يضر، الله تبارك وتعالى سيرسل قوما يؤمنون بها ولا يكفر. إذن قال تعالى فإن يكفر بها، ضمير راجع للثلاثة المذكورة، هؤلاء، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أي كفار أهل مكة، أهل مكة كفار بمكة أيا كان مشربهم، وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا أرسلنا لها قوما ليسوا بها بكافرين. ورجع معنا الشيخ يقول لك ومعنى توكيلهم لا توفيق من الإيمان والقيام بحقوقها. إذن قال تعالى وكلنا بها أرسلنا لها قوما ليسوا بها بكافرين، ما المراد بقوله وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين أي يؤمنون بها؟ قال الشيخ هم الأنبياء المذكورون. قال بعض هم الأنبياء المذكورون لأن الأنبياء يؤمن بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا، الأنبياء كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض ويدل بعضهم على بعض ممن علمه، اللي ينزل عليه به الوحي وعرفه فإنه يدل عليه ويصدق بنبوة ورسالته، ومن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لكل من قبله من الأنبياء والرسل ولكل ما سبقه من الكتب المنزلة، مصدق لكل من تقدم ولكل ما سبق، لكل من تقدم من الأنبياء والرسل وما سبق من الكتب المنزلة، جاء هو ودينه وشرعه والوحي المنزل إليه مصدقا لما تقدم، فالقرآن المنزل إليه مصدق لما سبق، السنة المنزلة مصدقة لما سبق. إلى القول الأول وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين هم الأنبياء المذكور، وقيل الصحابة، وهذا الثاني هو المشهور، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين هم الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، بمعنى إن كفر بك من كفر من أهل مكة وإن كذبك من كذب من الكفار عموما فإن الله تبارك وتعالى أرفض لهذه الأمور الثلاثة ووفق لها من يؤمن بها ويصدقها ويعمل بمقتضاها من الصحابة وهم الذين آمنوا معك من المهاجرين والأنصار. وقيل كل مؤمن، وهذا أيضا معنى صحيح، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بكافرين وهم كل من يؤمن بنبوتك ورسالتك وما جئت به إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض معك، إذا فعلنا كل مؤمن إلى قيام الساعة. قال تعالى قال الشيخ والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك، لأنه قال من بعد أولئك الذين هدى الله في الهدى المقتدي، لكن أجيب بأن قوله أولئك إشارة لمن تقدم ذكرهم، شنو هذا الأخير أولئك أي من تقدم ذكرهم من الأنبياء والرسل عند قوله تبارك وتعالى قبل قوله ومن آبائهم إلى قوله وكلا فضلنا على العالمين، ثم استفرد فقال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجميعا خير، ثم قال أولئك الذين هدى الله أي الأنبياء والرسل، ولهذا قوله أولئك الذين هدى الله فبهدى هل يدخل فيه ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم؟ أشك أنه لا يدخل، أنه لا يدخل. إذا قال ومعنى توكيلهم بها، شنو معنى وكلنا بها قوما، شنو معنى التوكيل؟ قال الشيخ توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها، تلك الأمور الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قال الشيخ إشارة إلى الأنبياء المذكورين. أولئك الذين هدى الله، الذين اسم موصول، هدى فعل ماضي، الله فاعل، أين الرابط بين الصلة والموصول؟ محذوف، محذوف، نعم محذوف لأنه منصوب بفعل متصرف، وإذا حذف وإذا نصب العائد بفعل متصرف بعد الموصول جاز حذفه، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل متصرف. إذا شو التقدير؟ أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، هداهم لما كان العائد منصوب المتصرف حذف جوازا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي أي اقتدي بهداهم، إذن بهداهم جار مجرور متعلق باقتدي، اقتدي بتأسى بهداهم وبهداهم أي بطريقهم، واقتدي بطريقهم الذي سلكوه وعلى رأس ذلك وفي مقدمة ذلك التوحيد والصبر. التوحيد والصبر مع اليقين. إذن قال تعالى اقتدي بهداهم من التوحيد والصبر واليقين ونحو ذلك. قال الشيخ هنا استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، وهم الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله في محل النزاع المعروف. قال فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع، هذا لا خلاف فيه أصلا. ولذلك من يقول شرع من قبلنا شرع لنا يقصد فاش في الفروع وفي المحل المعروف اللي هو محل النزاع، ما لم يدل دليل من شرعنا على أنه شرع لنا فحينئذ وشرع لنا بالاتفاق، وما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه في حقنا فليس شرعا لنا بالاتفاق. وإذا لم يذكر في شرعنا فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، أصلا لا ينبني عليه شيء، وإنما المراد هنا ما جاء في شرعنا على أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي دليل على ثبوته في حقنا أو نسخه، فهذا هو محل النزاع. قال الشيخ وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع لأنهم متفقون في أصول الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأصول متفقون بها وإنما الخلاف في الأحكام العملية. قال الشيخ والخلاف هل يقتضي النبي يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا؟ الجمهور على أنه يقتدي بهم، وكذلك الأمة تقتدي بهم فيها، والشافعي رحمه الله يقول لا ولكل أدلته وهي مبسوطة في كتب الأصول. قال الله تعالى فبهداه مقتديه، قال الشيخ في هذه الهاء والهاء في اقتديه للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. إذن هذه الهاء في اقتديه الأصل أنها هاء السكت، كتسمى هاء السكت، وهاء السكت في الأصل لا تأتي إلا في الوقف كما هو معلوم في محله في باب الوقف. هاء السكت كتكون الأصل أن هاء السكت خاصة بالوقف، كتقول لما راعي عيه في حالة الوقف، أما في حال الوصل تقول لما فعلت كذا وكذا ولا يتجوز هاء السكت، تقول عي هذه المسألة ولا تجوز هاء السكت، لها السكت خاصة بالوقف ولا تكون في الوصل، هذا الأصل. طيب هنا في القرآن بعض القراء أثبتها في حال الوصل، في حال الوقف لا إشكال في إثباتها، هذا هو الأصل، لكن بعض القراء يثبتها حتى في حال الوقف، يقرأ فبهداه مقتديه قل لا أسألكم وصلا يثبتها. قال الشيخ هنا يوجه من يثبتها وصل، لأن بعضهم يحذفها في الوصل، فمن يحذفها في الوصل فقد وافق الأصل، هذا لا يحتاج إلى تعليل لأنه وافق الأصل. إذن من يقرأ فبهداه مقتدي قل لا أسألكم بدونها السكت فدع على الأصل، لا يحتاج إلى التوجيه، وإنما القراءة التي تحتاج للتوجيه هي اللي فيها الإثبات في الوصل. الشيخ وجهها قال ولكن من أثبتها فيه أي في الوصل راعى ثبوتها في خط المصحف. إذن فمن أثبتها في الوصل أثبتها فيه تبعا لثبوتها في خط المصحف، فأثبتها وصلا ووقفا، وهما قراءتان صحيحتان. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. قل يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه أي على القرآن، لا أسألكم عليه أي على القرآن أو على النصح الذي أنصحكم به، أجرا تعطونيه، لا أريد أجرا تعطونيه مقابل ما أدعوكم إليه مقابل ما أنصحكم به، إن هو إلا ذكرى للعالمين. ما هو أي القرآن، إنه من الضمير يعود للقرآن أو النصح الذي أنصحكم به، إلا ذكرى أي عظة للعالمين من الإنس والجن، أي العالمين المكلفين من الإنس والجن، إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قال الشيخ هنا وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب. إذا هؤلاء اللي كيقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء اللي كيقولوا هذا الكلام ما قدر الله حق قدره ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى لما أنكروا إرساله للرسل وإنزاله للكتب. من اللي قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إذن أنكروا النبوة وأنكروا إنزال الكتب فهؤلاء لم يعرفوا الله حق المعرفة. هذا معنى قوله ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة له. معنى في اللطف بعباده والرحمة له أي أن إرسال الله للرسل وإنزاله للكتب فيه اللطف بعباده والرحمة له بمعنى الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لطفا بعباده ورحمة لهم وهم لما أنكروا الرسل وإنزال الكتب لم يعرفوا الله حق معرفته. إذن قد يقول قائل ما وجهه لاحظوا دابا الجواب قد يقول قائل في السؤال ماذا ما وجه كون هؤلاء لم يعرفوا الله حق معرفته مع أنهم لم يتحدثوا عن الله وإنما أنكروا إرسال الرسول وإنزال الكتاب. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إذن هم يتكلموا عن الرسول وعن الكتاب واضح كلام. فكيف يقال في هؤلاء لم يعرفوا الله حق معرفته ولم يعظموه حق عظمته؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك وما أشار إليه الشيخ هنا في التفسير بمعنى أن إرسال الله للرسل وإنزاله للكتب فيه اللطف بعباده والرحمة لهم وهم لما لم يعرفوا الله حق المعرفة أنكروا إرسال الرسل وإنزال الكتب. بمعنى لو كانوا يعرفون الله حق المعرفة فيعرفون أنه لطيف بعباده وأنه رحيم لهم وبهم كون كانوا كيعرفوا هادشي عن الله ما غاديش يستبعدوا وينكروا إرسال الرسول وإنزال الكتاب فلم يمكن لو كانوا يعرفون الله. إذن فإنكارهم لذلك يقتضي جهلهم بالله رب العالمين وعدم تعظيمهم له. لو كانوا يعرفون أنه لطيف رحيم غيقول والله من لطفه بنا أنزل إلينا رسولا آخر وأرسل إلينا كتابا آخر لطفا بنا لكنهم لم يعرفوا الله حق معرفته. قال الشيخ والقائلون شكون اللي قالوا هذا الكلام ما أنزل الله على بشر لأنه قال في الآية وما قدر الله حق قدره إذ قالوا إذ ظرف لما مضى من الزمن وما قدر الله حق قدره وقت زمن قولهم لما قالوا هذا الكلام قالوه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة المخاصمة. قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يخاصمونه ويجادلونه بالباطل. أش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر من شيء. قال له الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ذاك الكتاب اللي كتصدقوه كتأمنوا به أنه أنزله على موسى وهذا خطاب يصح أن يوجه لليهود وللمشركين. اليهود لأنهم أصلا يؤمنون بالتوراة المنزل على موسى والمشركون أيضا كانوا يعرفون أن موسى رسول من عند الله لكن كانوا يقولون الذي أرسل إلينا أرسل لي لبني إسرائيل. إذن فهم أيضا كانوا يؤمنون بالتوراة وبأنه كتاب منزل على موسى إلا أنهم كانوا يقولون لسنا مقصودين به نحن لسنا من قومه. إذن فالخطاب هذا صالح للمشركين لأنهم كانوا يصدقون أن موسى رسول وأنه أنزل إليه توراة ويصح أن يوجه لليهود. فقال لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس بمعنى لماذا تؤمنون بذلك الرسول وذلك الكتاب ولا تؤمنون بهذا الرسول وهذا الكتاب؟ التناقض. تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وأنتم تؤمنون أنه أنزل الله على بشر شيئا أنزل الله على موسى التوراة وتقولون ما أنزل الله على بشر من شيء شفت نصف عن العموم من شيء وعلى بشر نكر في سياق النفي تفيد العموم صحيح وأنتم تؤمنون بهذا تناقض. ما أنزل الله على بشر وأنتم تؤمنون بموسى وبالتوراة فكما أنزل إليه ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هنا والقائلون اللي قالوا هذا الكلام شكون هما؟ اختلف قيل اليهود وقيل المشركون، والمعنى يعني صحيح بعضهم جمع بينهما، قال اليهود والمشركون، بمعنى هذا الكلام فيه إقامة الحجة على كل من يؤمن برسول نزل إليه كتاب، أي واحد يؤمن برسول نزل إليه كتاب سابق ولو واحدا، في هذا الكلام فيه رد عليه. قال والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا بدليل بعده هو قوله قل من أنزل الكتاب، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من باب المبالغة ذهلوا ونسوا ما يؤمنون به، لدرجة أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، مبالغة في النفي، يعني نسوا تذكر النبي اللي هم يصدقونه ويؤمنون بكتابه فيما يزعمون في الظاهر. قال وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف من اليهود، فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به، وهو إنزال التوراة على موسى. إذن هرد رد عليهم فيش إقامة الحجة عليهم وقاطع المناظرة معهم، لأنه ألزمهم بشيء لا يستطيعون إنكاره وتكذيبه. قال ألزمهم بشيء لا بد لهم من الإقرار به. وقيل القائلون قريش، القائلون قريش كيف ذلك؟ قال الشيخ وألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة، خلك أمنوا بها، كانوا مقرين بأنها منزلة إلى نبي الله موسى. إذن قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ذلك الكتاب منزل من عند الله، فهو في الأصل نور وهداية للناس قبل أن يحرف، قبل تحريفه وتبديل ما فيه زيادة ونقصانا، فيه نور وهداية للناس لأنه منزل من الله تبارك وتعالى. قال تعالى يذكر لهم بعض أحوالهم، دابا الآن هو الله تبارك وتعالى في معرض الرد عليهم وقيمة الحجة عليهم، لكن في السياق نبه على قبح أفعالهم إزاء هذا الكتاب المنزل إليهم، بمعنى يؤمنون به لكن لم يعملوا به كما يجب. قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تجعلونه قراطيس أي تكتبونه في دفاتر مفرقة مقطعة، تكتبونه في دفاتر ثم تفرقونها، كل واحد عنده من ناشوية، وهذه القراطيس التي تكتبون فيها التوراة تبدونها وتخفون كثيرا، تبدون تظهرون قليلا منها وتخفون كثيرا منها مما لا يوافق أهواءكم أو مما فيه إقامة الحجة عليكم، أي شيء كتعرف أنه ضدكم وأن فيه إقامة الحجة عليكم تخفونه ولا تظهرون إلا ما يوافق أهواءكم أو يطابق ما تدعون وتقولون، سواء أكان أصليا أم كان محرفا. إذن وتخفون كثيرا، من الكثير الذي أخفوهاش إخفاؤهم لنعت ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك في كتابهم وكان مما أخفوه ولم يظهره. إذن تظهرون ما تريدون وتخفون كثيرا مما فيه إقامة الحجة عليكم، وهذا دليل على تعنتهم في الكفر. قال تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال الإمام، قال الشيخ هنا الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. شنو وجه الرد؟ يقول لهم الله تبارك وتعالى من علمكم كثيرا من الأمور التي كنتم تجهلونها وكنتم تختلفون فيها وكانت تلتبس عليكم، كثير من الإشكالات كانت عندكم وكنتم تسألون عنها بل تختلفون وتتنازعون فيها وتلتبس عليكم وتعلمتموها وأتتكم الأجوبة عنها، من جاتكم ذيك الأجوبة؟ كيف تعلمتموها؟ بطريقي الوحي، ثم بعدتك تقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا هو وجه الرد، بمعنى ذيك الأمور التي تعلمتموها بأي تعلمتموها؟ تعلمتموها عن طريق الوحي ثم أنكرتم، هذا معنى قوله على وجه إقامة الحجة رد عليهم في قوله ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب المؤلف يقول لك الخطاب لليهود أو لقريش، كيف؟ قال فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة، ما في الكتاب المنزل إليهم قبل التحريف أو ما فيه من الحق بعد التحريف، ما نزل إليهم التوراة تعلموا من هذا الكتاب أمورا كثيرة كانوا يختلفون ويتنازعون فيها وتلتبس عليهم من الكتاب ومن بعد قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لمن الله تعالى قال لهم قد تعلمتم أمورا كثيرة من القرآن نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم تسمعون بها وفيها أجوبة عن إشكالاتكم، وقد سبق بعضها فيما مضى إشكالات كانوا يستشكلونها وجاء الجواب عنها في القرآن وبيانها في القرآن، وعرفوا أجوبتها وسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين اطمأنت نفوسهم إليها وإن لم يظهروا ذلك ومن بعد، وهي من الأمور الخفية والغيبية التي لا يمكن أن يطلع عليها رسول الله اجتهادا منه، شي حاجة اللي هي أمور غيبية وأمور ماضية وخبرهم بها القرآن كأنهم يرونها رأي العين، يعني الأمور ما يمكنش أن يدخلها العقل ويقولوا باسم اجتهد وحاول كذا إلا لا يمكن، وفيها إقامة الحجة عليهم وكثير منها سبق معنا فيما مضى تعلمتها ثم بعدك تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. ويمكن أنه اشتف اليهود، اشتف اليهود تقال نفس الكلام، اليهود علموا أمورا من التوراة وعلموا أمورا من القرآن، اليهود اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين؟ إذن حتى هما كان يصلهم القرآن كقريش، فإن قلنا قريش علموا أمورا من القرآن فاليهود كذلك علموا أمورا من التوراة وكذلك من القرآن. قال تبارك ولم يستطيعوا إنكارها، تلك الأمور ما جادلوش النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ما أخبرهم بها لم يجادلوه فيها لأنهم عرفوا أنها حق وأنه لا يمكن أن تثبت بالاجتهاد. قال تبارك وتعالى قل الله، قل الله جواب من أنزل، واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء. إذن هذا قل الله جواب لماذا؟ للسؤال اللي هو من أنزل الكتاب الذي بمعنى اسألهم يا محمد وأجبهم، لأنه لا جواب غير هذا الجواب، سبق أن مثل هذا قبيل آيات، بمعنى لماذا تجيبهم؟ لأنه لا جواب غير هذا الجواب. قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، هذا السؤال، قل لهم في الجواب الله أنزله، إن لم يقولوا هذا الجواب فقل هو أنت ذو المعنى، إن لم يقولوه فقل لهم الله، لأنه لا جواب يصح غير هذا الجواب. قال تعالى قل الله جواب من أنزل، وذلك يستحسن هنا الوصل ألا نقف، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، جواب عن السؤال من أنزل الكتاب الله، أو يوقف على ما قبله ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم تتمة للسؤال ثم يأتي الجواب قل الله. قال الشيخ مرفوع إذا الله ما إعرابه؟ فيه إعرابان، إما مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأه أو مرفوع بفعل أو فاعل بفعل محذوف. إذا الوجه الأول فاعل بفعل محذوف، إذا التقدير قل أنزله الله، أو مرفوع بالابتداء الله أنزله، إذا إما نقدر الفعل مقدما أو مؤخرا، أو يكون التقدير الله منزل له فحالي. قال تعالى قل الله ثم قال ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، بعد أن تجيبهم عن هذا السؤال ذرهم أي دعهم واتركهم في خوضهم أي باطلهم يلعبون، أي أن شو معنى يلعبون؟ بمعنى أن ما هم مشتغلون به من الكلام ما هو إلا لعب ولهو وباطل، يخوضون بالباطل فيلعبون ويلهون بدينهم كما سبق قبل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هؤلاء هم كذلك، إذا أجبتهم بالجواب المقنع الذي لا يصح غيره فاتركهم دعهم يلعبون في خوضهم أي باطلهم. ثم قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا الإشارة لش للقرآن، وهذا أي القرآن لأن الكلام عليه هم كذبوا به، قال الله تعالى وهذا أي القرآن المنزل إليك كتاب من نعته وصفته، الوصف الأول أنزلناه إليك الوصف الثاني مبارك، والثالث مصدق الذي بين يديه. وهذا القرآن كتاب منزل من الله تبارك وتعالى إليك، وليس من إنشائك واختراعك، وحي منزل من الله تبارك وتعالى. مبارك فيه البركة والخير. قال مصدق الذي بين يديه، فيه التصديق لما قبله من الكتب المنزلة. مصدق لما بين يديه أي لما قبله، قد سبق معناها مرات متعددة، لما بين يديه أي لما قبله من الكتب المنزلة. فما في القرآن مصدق لما نزل إلى موسى وإلى عيسى وإلى غيرهم ممن سبق من الأنبياء. قال ولتنذر أم القرى ومن حولها. قال الشيخ قوله ولتنذر عطف على صفة الكتاب، عطف على نعت قوله كتاب للتقدير، وهذا كتاب أنزلناه إليك للبركة وللتصديق ولتنذر به أم القرى ومن حولها، في المعنى كنقصد، وهذا كتاب أنزلناه للبركة وللتصديق ولتنذر ولتنذر به أم القرى ومن حولها. إذن فهو عطف على معطوف على النعت، عطف على النعت السابق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأنزلناه لتنذر به أم القرى ومن حولها. قال الشيخ أم القرى ما معنى ولتنذر أم القرى، ولتنذر أي في القرآن أم القرى؟ قال الإمام أي مكة، ومن حولها أي سائر الناس. ولتنذر أم القرى أي أهل مكة، ومن ولذلك عطف من هي للعاقل على أم القرى، فالكلام على حذف مضاف، والإنذار لا يكون للمكان للجدران، وإنما الإنذار لأهل أم القرى لا لأم القرى نفسها. إذن قال ولتنذر به أهل أم القرى على حذف مضاف، وتنذر من حولها، وسمرت من حولها أي سائر الناس، كل من يمكن أن تبلغهم دعوتك، أي أحد يمكن أن تبلغه دعوتك فيجب أن تنذره. وعلاش قلناه من حولها؟ فظاهر العبارة من كان قريبا منها، أي ممن يمكن أن تبلغهم دعوتك، وإلا فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للناس كلهم أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فعبر بقوله ومن حولها لأن هؤلاء هم الذين يمكنهم في زمن النبي أن تبلغهم الدعوة، أو في ذلك الوقت أن تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو المعنى أن مكة هي الأساس، وكل ما حولها من الأرض كلها أنذر أهلها. إذن قال ولتنذر أم القرى أي مكة. قال وسميت أم القرى، لماذا مكة سميت أم القرى؟ ما سبب التسمية؟ ذكر الشيخ هنا ثلاثة تعليلات. تعليل أول، قال وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس، كما سبق في سورة آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة من أسماء مكة، لأنها مكان أول بيت وضع للناس. العلة الثانية، ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها، روي ذلك لا يصدق ولا يكذب، الأرض لما دحاها الله تبارك وتعالى بعد خلق السماء، قال والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها وجعل فيها الأشجار والنباتات والمياه، وبين ذلك قال أخرج منها ماءها ومرعاها. فلما أراد الله تعالى أن يدحو الأرض بدأ دحوها من مكة، قيل هذا، قيل إن دحو الأرض ابتدأ من مكة، من هذا المكان المبارك، فكان مباركا لأجل ذلك، لا مما روي استأنسوا به ولكن يجزم بصدقه. ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها، إذا الله تعالى خلق أول الأرض غير مدحوة، أول الأمر خلق الأرض غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم بعد ذلك دحى الأرض سبحانه وتعالى، قيل ابتدأ الدحو من مكة. هذا التعليل الثاني. التعليل الثالث، ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق، وهذا أبهر من حيث اللفظ، حيث لفظ لا أدهر. إذن هي أم القرى لأن أهل القرى كلهم يأتون إليها من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فقيل لها أم القرى باعتبار أن أهل القرى كلهم يجتمعون فيها، جميع أهل القرى الأخرى يأتون إليها يجتمعون فيها لما فيها من المشاعر المقدسة للحج أو للعمرة. إذن قال تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. لما ذكر لي الله تبارك وتعالى فيما مضى حال الكافرين المكذبين بين له تبارك وتعالى حال المؤمنين المصدقين، قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون باليوم الآخر، لأن كفار مكة كانوا لا يؤمنون بالبعث والنشور، باليوم الآخر في الجملة، جملتهم أو جلهم كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر. فقال الله تعالى والذين يصدقون باليوم الآخر بيوم البعث والنشور يؤمنون به أي بالقرآن الكريم وهم على صلاتهم يحافظون. هذا القرآن إنما يؤمن به من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يخاف عذاب الآخرة ويرجو ثوابها، فذلك الذي يؤمن بالقرآن. قال وهم على صلاتهم، هذا من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين التي يمتدحون بها أنهم محافظون على صلواتهم، وهذه من أعظم الصفات التي يمتدحون بها، كما قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال بعدها والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذا قال تبارك وتعالى وهم على صلاتهم يحافظون، ثم قال بعد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله إلى آخر الكلام، يأتي إن شاء الله تعالى الوقوف مع ذلك في الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم وجل الحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.